فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إخواننا في الله هو المجلس 31 من مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، واليوم 3 من شهر رجب 36 بعد 400 والألف. وكلامنا اليوم إن شاء الله في باب آخر من أبواب علم الحديث، وهو باب المرسل. قال المؤلف رحمه الله، نقرأ الأبيات ثم نرجع إليها بالتفصيل. قال: المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكم. هذا هو تعريف المرسل، وفيه ذكر الخلاف على 3 أقوال. المرسل المرفوع، إذن لا يسمى المرسل مرسلا إلا إذا كان مرفوعا، وكلمة مرفوع لها تعلق بنوع الرواية. فإذا قلنا حديث مرفوع ينبغي أن يفهم أن المقصود بذلك أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. أما الصحة والضعف، الوصل والانقطاع والإرسال، فهذا شأن آخر. إذن المرسل المرفوع بالتابع، يعني إذا رفعه التابعي، إذا رفعه التابعي يسمى مرسلا، إذا رفعه أي إذا رواه التابعي. إذن المرسل له شرطان: الشرط الأول أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يكون راويه تابعيا. قوله بالتابع إشارة إلى أول وجوه الخلاف في حد المرسل. فمن عرف من أهل العلم المرسل مقيدا له بالتابعي أشار إلى أنه رواية التابعي مطلقا، أي تابعي، سواء كان تابعيا صغيرا أم تابعيا كبيرا. فكل ما رواه التابعي بغض النظر عن طبقة هذا التابعي فهو مرسل. قال: أو ذي كبر، أو ذي كبر، يعني أن يكون من كبار التابعين. وعلى هذا القول فإن مرسل من ليس من كبار التابعين لا يسمى مرسلا، أو مرفوع عفوا، مرفوع ما كان من رواية غير كبار التابعين لا يسمى مرسلا. قال: أو سقط راو قد حكوا، يعني سقط راو، أي راو يقع في السند فهو يسمى مرسلا. لكن هذا خارج عن تعريف المرسل الاصطلاحي في أرجح الأقوال، وإنما هو من تعريف المرسل اللغوي بمعنى وجود الانقطاع، وهذا موجود في تعبيرات واستخدامات العلماء المحدثين القدماء قبل استقرار علوم الحديث الاصطلاحية. فكانوا يقولون فيه إرسال ويقصدون فيه انقطاع، يقولون مرسل ويقصدون منقطع، وقد يكون هذا الانقطاع إعضالا أو تعليقا حتى، كله يسمى مرسلا. إذن هذا على التعبير اللغوي. نرجع إلى قوله: المرسل المرفوع بالتابعي. هذا يخرج مرسل الصحابة، يخرج مرسل الصحابة، فمرسل الصحابة هو ما رواه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسمع يكون سمعه منه، وسيرده المؤلف بعد قليل إن شاء الله تعالى. قوله قد حكوا يعني حكوا هذه الأقوال الثلاثة في تعريف المرسل. قال أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. أشهر هذه الأقوال أشهرها، طبعا كون الشيء هو الأشهر لا يلزم أن يكون هو الأصح. قال أشهر هذه الأقوال الثلاثة في تعريف المرسل على اعتبار أن المسألة خلافية. القول الأول وهو أنه يستدل به أن المرسل كل ما رواه التابع، أي بغض النظر عن طبقة هذا التابعي سواء كان صغيرا أم كبيرا، وهذا الحقيقة هو الصواب، هو الأشهر وهو الأصوب، هو الأشهر وهو الأصوب، أن المرسل ما رواه التابعي بغض النظر عن طبقة هذا التابعي. قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. الحجة يقصد هنا الاحتجاج، يعني رأى الأئمة الثلاثة من علماء من أئمة الأربعة، طبعا الثلاثة من الأربعة غير الإمام الشافعي، الاحتجاج به أنه حجة. طبعا ذكروا في ذلك يعني وجوها لكن ليست بدقيقة، أن الذي أرسل كأنه ضمن لك ما أسقطه، وهذا كلام تخمين وليس باليقين، هو ظن وليس باليقين، وبخاصة أننا بحثنا عن كثير ممن أرسلوا وجدنا أنهم يرسلون عمن هب ودب كما يقال. وهذه فائدة ثالثة، مع أن الأئمة الثلاثة هم الجمهور وهم الأكثر لكن لم يكن الصواب معهم، والصواب على غير ما قالوا. قال ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. رد الاستدلال أو الاحتجاج بالمرسل هو الأقوى، فكل خبر مرسل ينبغي أن يكون مردودا. طبعا هنالك فروع للمسألة، منهم من قال مرسل كبار التابعين حجة، ولكن الأرجح أنه ليس بحجة لأنه راجع إلى الأصل، والاستثناء لابد له من دليل ولا دليل. طبعا حجتهم في ذلك أن مراسيل كبار التابعين يعني لا تكون إلا في رواية من هم في طبقتهم من أهل الحفظ أو كذا. طبعا قد يرد على هذا أنه حتى من كبار التابعين يوجد من هم ضعفاء، وأن من كبار التابعين من قد يروي رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا كله ممكن، هذا كله ممكن، وممكن أن يكون هؤلاء الأصاغر فيهم ضعف أو ضعفاء. قال وقول الأكثر يعني هذا هو الأقوى والأصح، وقول الأكثر، وإن كان أولئك الثلاثة لأئمة رحمهم الله الكبار من الأئمة الأربعة، لكن هذا العلم أوسع من أن يكون مقيدا بالأئمة الأربعة رحمهم الله. هنالك أئمة الحديث الذين هذا العلم هو اختصاصهم وتميزهم. ثم ذكر الشافعي وعلماء الحديث، قال كالشافعي وأهل علم الخبر. والإمام الشافعي رحمه الله له في كتاب الرسالة بحث مفصل مؤصل على موضوع الاحتجاج بالحديث المرسل ووجوه ذلك، وكتاب الرسالة الإمام الشافعي هو أول وأجل كتب أصول الفقه، وضمنه مباحث حديثية مهمة ومهمة جدا. قال نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا إلى آخره. قوله نعم بعضهم يقول حرف استدراك، ورأيت الإمام الذهبي رحمه الله كثيرا ما يستعملها، يعني نعم كأنه يقرر شيئا ثم يستدرك أو يتمم. وقال الزبيدي في كتابه تاج العروس قال هو حرف تصديق بعد الخبر، يعني يخبر بشيء ثم يقول نعم كأنه يقرر وينطلق من جديد. وبعضهم قال هذا إعلام بعد الاستفهام، إعلام بعد الاستفهام، يعني كأنه يقول، كأنه يسأل ويجيب، هو يسأل نفسه ويجيب. قال نعم به أي بالمرسل يحتج إن يعتضد، الاعتضاد هو التقوي، سنشد عضدك بأخيك أي سنقويك به، بمرسل آخر أو بمسندي، بمرسل آخر أو بمسندي، هذان هما الأشعران. إذا جاء المرسل له أو إذا جاء للمرسل طريق آخر فإنه يتقوى به. لكن لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله بحث في مقدمة كتاب نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، له بحث دقيق جدا في رد هذا القول، وبناه على شيء وهو احتمال أن يكون راوي المرسل الآخر هو نفسه راوي المرسل الأول فيرجع المرسلان إلى أصل واحد. لكن إذا غلب على الظن أن هذين المرسلين، أن هذين المرسلين لم يشتركا في الشيوخ ولم يسافرا في رحلة إلى العلم وطلب العلم إلى بلاد اشتركوا فيها بمشايخ ومحدثين، فحينئذ هذا قد يكون من المقويات. أما مجرد ورود مرسل ومعه مرسل آخر فهذا ليس بدقيق. والبحث في الحقيقة يعني صورته، لكن بحث طويل ودقيق، أنا أوصي إخواني أن يقرأوه، ولا مانع أن نقرأ شيئا يسيرا منه في خلاصته. يقول وبالجملة في آخر البحث: فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين: الأول أن يكون مصدر المرسلين واحدا أو مصدر المرسلين واحدا، الثاني أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا. هذا هو المانع. إذن يعني إذا كان واحدا فاحتمال أن يكون هذا إذا كانوا أكثر من واحد فاحتمال أن يكون أن يرجعوا جميعا إلى شيخ واحد، إذا كانوا أكثر من واحد احتمال أن يكونوا ضعفاء لأننا لم نميزهم أصلا ولا نعرفهم، فاحتمال الثقة واحتمال الضعف واحتمال الضعف اليسير والضعف الشديد كله قائم. وعلم الحديث مبني على غلبة الظن وعلى اليقين، ليس مجرد أي احتمال يرد في ذلك الأمر. قال أو بمسندي، وهو ما انتصر له أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، قال إذا جاء المرسل صحيح الإسناد. طبعا عندما نقول مرسل صحيح الإسناد لا يعني هذا الصحة المطلقة، إنما هي الصحة إلى المرسل، لأنه من الممكن أن يكون مرسلا لكنه مرسل ضعيف الإسناد إلى المرسل. إذا قلنا مرسل صحيح الإسناد فهذا يفيد التصحيح المقيد إلى هذا المرسل. فعندنا مرسل صحيح الإسناد وجاءنا مسندا نفس الحديث، جاءنا مسندا بسند ضعيف ضعفا يسيرا، قال العلماء هذا يقوي، هذا يقويه. طبعا مسألة التقوية، تقوية الحديث الحسن بالطرق أو الشواهد، أستطيع أن أقول من المعضلات، وذكرنا كلام الإمام الذهبي في ذلك وأشرنا إلى شيء من الاختلاف في مجلس سبق. قال: أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس. مين هذا قيس؟ هو القياس. قيس ليس رجل اسمه قيس، ولكن هو القياس. قاس قيسا وقياسا ومقايسة، كل هذا هو المقصود. طبعا هذه في الحقيقة ليست بدقيقة. قول الصحابي لا يستدل به على تثبيت المرسل، لأنه قد يكون اجتهادا منه وافق رواية هذا المرسل. كذلك قول الجمهور، قول الأكثرية أيضا. كذلك القياس، ليس كل قياس يقوى به المرفوع، لأننا في موضوع التقوية لا نريد، وهنا دقيقة، لا نريد أن نقوي المعنى، ولكننا نريد أن نثبت ماذا؟ النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. قد يكون المعنى موجودا في نصوص أخرى، حتى نصوص قرآنية، وهذا سر ما لم يتنبه له كثير من الناس عندما يستدلون بآية قرآنية ليصححوا بها حديثا ضعيفا. نحن لا نريد، لا نتكلم هنا عن المعنى، وإلا المعنى يكفينا بالنص القرآني، لكننا نتكلم هل هذه النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحة أم لا بهذا اللفظ. فالمعنى ثابت، قد يكون بمجمل نصوص الشريعة أو أحكامها أو مقاصدها أو نص آخر في كتاب الله عز وجل. قال: أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري، وإن مشى مع حافظ يجاري، وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء. ومن شروطه، أي من شروط قبول المرسل بالاعتضاد، قبول المرسل بالاعتضاد، قبول المرسل مطلقا أشرنا ابتداء لأنه لا يقبل، الآن ننتقل إلى قضية قبول المرسل بالاعتضاد. قال: ومن شروطها قبول المرسل بالاعتضاد كما رأوا، أي أهل الحديث، كون الذي أرسل من كبار، أن يكون المرسل من كبار التابعين، رجعنا إلى التقييد بكبار التابعين، وإن مشى مع حافظ يجاري، يعني إذا روى رواياته تكون هذه الروايات مقبولة وتسير مع رواية الثقات من أمثاله، لأنه يشذ عنهم أو يخالفهم أو كثير التفرد، هذه أيضا شروط في نفس الراوي، وخلاصتها أن يكون هذا ثقة، لأن الثقة الأصل أنه إذا روى يكون موافقا لرواية الثقات، لا أن يخالفهم أو أن يشذ عنهم. طبعا رجعنا إلى موضوع المرسل وكونه مقيدا بالكبار. نحن حقيقة نقول المرسل يتقوى بالشروط العامة، أما تقييد التقوية بكبار التابعين هذا يرجع إلى البحث الأول والخلاف الأول وليس بدقيق. لكن هنا ننظر، هنا القضية الآن لها اعتبار آخر. الآن لو جاءنا مرسل من أواسط التابعين أو من أوساط التابعين، من أواسط التابعين، ماذا نفعل؟ ننظر هل هنالك احتمالية لسماعه من الرواة الثقات، ننظر طبقة شيوخه، ننظر الروايات الأخرى المسندة، ننظر كذا، أما تخصيصه بكبار التابعين فهذا ليس بدقيق. ثم ذكر شرطا ثالثا، وليس من شيوخه من ضعف، يعني أن يكون شيوخه ثقات. وطبعا عندما يقول ليس من شيوخه من ضعف لا يقصد الجميع، وإنما يقصد الأكثر والأغلب، لأنه ما من راو إلا وتجد من شيوخه من هو ضعيف. لكن فرق بين راو أكثر شيوخه ضعفاء وبين راو أكثر شيوخه ثقات، ولكن يوجد بعض الضعفاء. قال كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء. حديث نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان، كنهي بيع اللحم بالأصل. إيش أقصد الأصل؟ أصل اللحم ما هو؟ حيوان. أصل اللحم اللي هو الحيوان، والمقصود بذلك بيع الحي بالمذبوح في المعنى الفقهي، طبعا معنى الحي بالمذبوح. والحديث حسنه شيخنا، حديث نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان حسنه شيخنا رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام الدارقطني والحاكم صححه، وإن كان فيه خلاف معتبر بين العلماء. قوله كنهي بيع اللحم بالأصل وفى، يعني وفى أي وفينا التمثيل بهذا الحديث، أنه تم به التمثيل على المقصود في موضوع تقوية الحديث، فالحديث المرسل. فحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان هو حديث مرسل، لكن العلماء قووه لأنه اجتمعت فيه هذه الشروط واستوفيت، اجتمعت فيه هذه الشروط واستوفيت. قال ومرسل الصاحب وصل في الأصح، كسامع في كفره ثم اتضح، إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحت ذي. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى مرسل الصحابي، قال وصل في الأصح، يعني أنه في الأصح موصول وبالتالي مقبول. هنالك آخر رأيته فيما أذكر الآن في سنن الدارمي عن بعض الصحابة يقولون ليس كل ما حدثناكم به سمعناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كان بعضنا يأتمن بعضا. نعم وغيره، ولكن بعضنا يأتمن بعضا. وهذا فيه دليل على أن الصحابة كلهم عدول، وكلمة عدول هنا بمعنى ثقات، وليست على المعنى الاصطلاحي الجزئي أنهم عدول وليسوا ضابطين. لا، عندما يقول العلماء الصحابة كلهم عدول يقصدون بالعدالة العدالة المطلقة الكاملة التي اتسموا بها واتصفوا بوصفها وكمالها رحمهم الله. قال كسامع في كفره ثم اتضح، إسلامه بعد وفاة، والذي إسلامه بعد وفاة. طبعا هذا، فالراوي إذا تحمل وهو كافر ثم أدى ما تحمل ورواه بعد إسلامه فهذا يقبل، طبعا يقبل على شرط أنه ثقة، يعني نرجع إلى الشروط العامة. لكن كونه سمع حال كفره لا يمنعنا ذلك من قبول روايته بعد إسلامه. قال والذي رآه، طبعا هم يتكلمون الآن عن الصحابة، يعني صحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ثم بعد إسلامه روى، هذا يدخل في مرسل الصحابة، وبالتالي فإنه مقبول. طبعا هذا يعني هو في الحقيقة ليس مرسلا لأنه سمع، لكن على اعتبار أن سماعه كان حال كفره أدخل أو ألحق به مرسل الصحابة. قال والذي رآه لا مميزا لا تحتذي، ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وهو غير مميز لا يدخل ولا يندرج تحت ذي، أي تحت مراسيل الصحابة، وبالتالي خبره مردود. طبعا هذا يدخلنا في مسألة أخرى، ما حد التمييز؟ طبعا لا يوجد في الحقيقة حد ضابط للتمييز، وإن كان أكثر العلماء قالوا 6 سنوات، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع في عقله مجة، الحديث المشهور. ولكن أنا أقول التمييز يختلف في اختلاف الشخص والبيئة والظرف. هنالك أطفال تراهم 4 سنوات شعلة من الذكاء سبحان الخالق، والتمييز والفطنة والدهاء أحيانا. وهنالك أطفال يكون 7 سنوات 8 سنوات يعني فيه شيء من البعد عن الفطنة أو التنبه أو التمييز لظروف معينة. فتحديد سن على وجه الإطلاق قد لا يكون دقيقا، لكن هو من باب الأغلبية، وهذا ما درسه العلماء المعاصرون. يعني الآن أول صف في السنوات الإلزامية التعليمية في سائر مدارس الدنيا هو السنة 6، وبعضهم قد ينقصها عاما فيجعله 5، وهذا كما قلت حكم أغلبي. قال: وقولهم عن رجل متصل، وقيل بل منقطع أو مرسل. يعني إذا جاءنا في السند كلمة عن رجل، حدثنا محمد عن إبراهيم عن رجل عن إسماعيل أن رسول الله كذا مثلا، كلمة عن رجل هل هي موصولة؟ هل هي منقطعة؟ يعني هل هي تجعل السند موصولا منقطعا مرسلا؟ نقول هو موصول لكن لا يفيد الوصل، لأنه موصول بحكم المنقطع لإبهام هذا الرجل، والمبهم ما لم يعرف أو تعرف عينه أنه ثقة فهو في حكم الجهالة. هنالك شيء اسمه مجهول ومبهم ومهمل، شيء آخر هذا. هنالك عندنا المجهول والمبهم والمهمل. المجهول راون عرفت عينه، اسمه محمد، اسمه أحمد، حتى لو قلنا محمد ابن فلان هذا، ولكن بحثنا عن توثيقه لم نجده ثقة، هذا يسمى مجهولا. وقد يكون مجهول العين وقد يكون مجهول الحال. والمستور في النهاية مجهول، لكن هو من تنويع الألفاظ عند المحدثين. الراوي المستور هو الراوي الذي لا يعرف حاله، ولكن بعض العلماء يعبر عنه بالمستور، مثل لما نقول مقبول عند الحافظ بن حجر. المقبول عند الحافظ بن حجر هو الراوي الذي لم يرد توثيقه إلا عند ابن حبان في الغالب، هذا غالب كلام الحافظ بن حجر في كتاب تقريب التهذيب. لو أن أحدا تتبع من قيل فيه مقبول عند ابن حجر سيجد أكثرهم مما قال فيه ابن حبان ثقة أو أورده في ثقاته. وابن حبان إنما كان يوثق المجهولين رحمه الله لأنه لا يعتبر الجهالة جرحا أصلا. المبهم هو هذا كما قيل عن رجل عن ابن عم فلان، وبحثنا ابن عم فلان ما عرفناه مثلا، هذا كله يسمى مبهما. المهمل هو عندما يجي محمد، طب هذا الراوي له شيوخ كثيرون اسمهم محمد، وهو لم يميز باسم أب ولا بكنية ولا بلقب ولا بنسب، أهمل عما يميزه، فهذا يسمى مهملا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. إذا جاء في السند عن رجل على الإبهام ولم يأتي سند آخر يبين أنه ثقة فهو على الضعف، هو متصل لكن ضعيف. قال وقيل بل منقطع أو مرسل، الثمرة واحدة، الثمرة واحدة. يعني الذي قال منقطع أو مرسل اعتبر وجود المبهم كأنه غير موجود، وبالتالي قال منقطع أو مرسل. طبعا مرسل هنا على المعنى اللغوي وليس على المعنى الاصطلاحي، لأنه لو كان صحابيا مجهولا، عفوا استغفر الله، لو كان صحابيا مبهما حدثني من سمع رسول الله أو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مبهم، لكن حكمه الوصل والثقة والتصحيح، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم. يقصد بالكتب هنا ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق، إلى البلدان، كرسالته إلى المقوقس، إلى النجاشي، إلى الحكا، إلى هرقل، وهكذا. فهذه الكتب أرسلت، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حملها، من حملها، من حاملها، هو عند، هو صحابي، لكن كونه لم يسمى أو لم يوصف لا يؤثر هذا بثقة هذه الكتب أو حتى من كتبها، لأن كاتبها هو النبي بمعنى مليها، أما رسول الله لم يكتب بيده عليه الصلاة والسلام وكان أميا. وبالمناسبة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر كثيرا رسالة كتبها بعض من يجهل حاله على طريقة المحدثين في تفسير الأمية، أن الأمية منسوبة إلى الأمة وليست منسوبة إلى عدم علم القراءة والكتابة، وكلام فلسفة لا أصل له ولا وجه له، لا في لغة ولا في شرع ولا في تفسير ولا في حديث، ولا يدرى من القائل، فهذا كلام مردود لا وجه له. قال كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها، أي لم يسمى حاملها، لم يعرف اسمه، أو ليس يدرى ما اتسم ولا يدرى وصفه، لكن كونه صحابيا فقط كاف في اعتبار الثقة فالقبول. قال ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنعنا وليجتبى. يعني إذا جاء في السند حدثني رجل من الصحابة لكنه عنعن، يعني قال عن رجل من الصحابة، أو هذا الرجل من الصحابة قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كلمة معنعنا هل هي مرتبطة أو متعلقة بالصحابي فيما يقول، أم متعلقة بالراوي عن الصحابي؟ محتمل الوجه، يحتمل الوجهين. قال وأبى يعني رفض. الصيرفي هو أحد أئمة الشافعية، لقبه أبو بكر، توفي سنة 30 و300 رحمه الله. فرفض أبو بكر الشافعي الصيرفي قبول رواية رجل من الصحابة على الإبهام بالعنعنة. قال وليجتبى يعني وليختر هذا القول، وليجتبى يعني هل يرجع الاختيار والاجتباء للصيرفي أم أنه اختيار السيوطي؟ الظاهر القول أنه يقصد نفسه، لكن أنا أرى أن هذا غير صحيح، أرى أن هذا غير صحيح. رجل من الصحابة ثقة في الأصل فيه القبول سواء عنعن أو غير معنعن، لأنه إذا عنعن كما قلنا هو سيكون مرسل صحابي، فتقييده بالعنعنة ورده، تقييد قبوله بغير العنعنة ورده إذا عنعن، هذا لا وجه له، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، ما أنا قلت الراوي الذي عنعن، ننظر هل هذا الراوي مدلس أو غير مدلس، رجعنا إلى مسألة الرواية العامة. إذا كان الراوي غير مدلس فتقبل عنعنته، إذا كان مدلسا فلا تقبل عنعنته، ولا بد من تصريح بالتحديث. الآن مسألة أخرى، وهي مسألة تعارض الوصل والإرسال. مسألة تعارض الوصل والإرسال. قال: وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، وقيل عكسه، وقيل الأكثر، وقيل قدم أحفظا والأشهر. عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي، وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له بالمرتضى بما مضى. ذكر مسألة تعارض الوصل والإرسال وأشار إلى أربعة أقوال فيها. قال: وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال. إذا جاء، وهذا أول الأقوال، أن الثقة إذا رفع فإنه يقبل رفعه، وإذا وصل يقبل وصله. يعني عندنا رواية اختلف فيها العلماء، كلهم ثقات، منهم من رفع ومنهم من وقف، منهم من وصل ومنهم من أرسل. إذا كان المرسل أو الرافع ثقة فهو مقبول، إذن أي ثقة يقبل منه. قال: وقيل عكسه، يعني أنه لا يقبل. هنالك قال يقبل، هنا لا يقبل، بمعنى تقديم الإرسال وتقديم الوقف. وقيل الأكثر، يعني أن الاعتبار بالأكثر. ننظر، عندنا 10 روايات وعشرة روا، ننظر من الأكثر، فالأكثر هو الذي نمشيه ونعتبره. وقيل قدم أحفظا، أي من كان أحفظ هو الذي يقدم قوله، بغض النظر عن نتيجة ما روى، سواء روى الوصل أو روى الإرسال، ما دام هو الأحفظ. قال: والأشهر، عليه لا يقدح هذا منه فيه، يعني على القول الرابع. إذا قلنا بتقديم الراوي الأحفظ فيما روى، لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي. يعني إذا قدمنا الأحفظ، والأحفظ هنا كان مرسلا أو كان موقفا، هل هذا يقدح في الراوي الآخر؟ لا يقدح، لأن هذا ترجيح رواية ليس ترجيح رواة، ترجيح رواية بعينها وليس ترجيح روى، لأننا نتكلم عن راويين ثقتين. إذا كان هذا المسند أو المرسل الذي قدمنا عليه الأحفظ ضعيفا فهو ساقط الاعتبار ابتداء، لكن نحن نتكلم عن الموازنة بين رواة ثقات. والذي يفي طبعا، يعني يقصد الذي يفي أي الذي أتى بالرواية وافية، لأننا نتكلم عن الوصل ويتكلم عن الرفع. فتقديم الراوي الأحفظ إذا كان تقديمه للمرسل أو الموقوف، فإن الراوي الآخر إذا وصل أو رفع فإن هذا غير قادح بروايته به عفوا، وإن كانت روايته حينئذ مرجوحة. قال: وإن يكن من واحد تعارضا، يعني إذا وقع الوصل والإرسال أو الرفع والوقف في راو ومن راو واحد وتعارض، نظرنا وجدنا مرة يرفع ومرة يصل ومرة يرسل، مرة يصل ومرة يرسل، أو يرفع ويوقف ويوصل ويرسل، قال: فاحكم له بالمرتضى بما مضى. بالمرتضى يعني سواء وصلا أو إرسالا، ننظر إلى مرجحات أخرى، لأنه راو واحد وقع منه إرسال ووقع منه وصل أو رفع، وقع منه وقف ووقع منه رفع، وصل وإرسال أو وقف ورفع، يحكم له بالمرتضى أي الأرجح. وهنا المرجحات ينبغي أن تكون خارجية وليست مرجحات في نفس الراوي، لأن راوي واحد ورد عنه الصورتان، فالمرجحات هنا خارجية وليست داخلية. خلاصة مسألة تقديم الوصل والإرسال والوقف والرفع إذا تعارضا هي فرع من مسألة زيادة الثقة، لأن الرفع زيادة ثقة على الوقف، والوصل زيادة ثقة على الإرسال. وهنا أشرنا في مجلس مضى إلى مسألة، وهي أن زيادة الثقة منهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من جعل لكل نص حكما خاصا ونظرا خاصا. وأنا أعتقد أن الحق هو مأخوذ من كل هذه الأقوال وليس من واحد منها فقط، وأشرت إلى ذلك. الذي أفهمه من خلال نصوص علماء الحديث وتطبيقاتهم، سواء منهم من كان متقدما أو متأخرا، أن هنالك أصولا ساروا عليها، ومن هذه الأصول أصل قبول زيادة الثقة كأصل. عند التطبيق قد يتخلف هذا الأصل، لكن أن ننطلق في هذا العلم من لا شيء أو من فراغ أو من عدم وجود قاعدة، أنا أعتقد هذا خطأ. وجدت في صحيح البخاري، وجدت في علل ابن أبي حاتم، وجدت في علل الإمام الدارقطني بالنص تقعيدا، والزيادة من الثقة مقبولة، وهو لفظ أقرب إلى التقعيد منه إلى التمثيل، نص أقرب إلى التأصيل منه إلى التفصيل. وفي بعض الدورات في بعض البلاد كلفت مجموعة من الطلبة بتطبيق عملي لأول 100 حديث اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، أول 100 حديث، لأننا إذا نريد أن نعرف كيفية زيادة الثقة والتعامل معها ننظر إلى أعلى درجات الصحة كيف تعامل معها الشيخان. قلت لهم انظروا الأحاديث المتفق عليها وقارنوا بين الروايتين، يعني في 100 حديث الأولى أكاد أجزم أن الزيادات في المتون خاصة، في الأسانيد يوجد لكن أقل في الحقيقة، أن الزيادات في المتون خاصة تجعل الطالب للعلم يجزم أن هنالك أصلا انطلق منه أهل العلم وأهل الحديث، وهو قبول زيادة الثقة. ومن جهة أخرى لو نظرنا في كتب العلماء سواء كتب العلل أو كتب التخريج، نظرنا إلى الحكم بالشذوذ، هل نرى الحكم بالشذوذ في تطبيقاتهم كالحكم بالقبول في تطبيقاتهم الأخرى أم أنه أقل؟ أنا أقول أقل بكثير، أقل بكثير، وهذا يؤكد أن الأصل القبول، الأصل القبول كقاعدة، لكن هل يلزم من هذا الأصل قبول كل رواية؟ الجواب لا، كما قلنا قد يتخلف. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. قوله كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاته، يعني هو سمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هل يصح هذا الوصف على الصحابي؟ هنا الكلام عن الرواية، لذلك الحقه بمراسيل الصحابة، الحقه بمراسيل الصحابة، لأنه هو سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن حينئذ صحابيا، فالحقه بمراسيل الصحابة، وإلا لو كان سمعه مسلما لكان صحابيا ولم وخرج عن كونه مرسل صحابة. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. الظاهر أن العلماء لم ينظروا ولم يعتبروا، لم يعتبروا اعتبروه بحكم الصحابي وإن لم يسمى صحابيا. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم هو مسند، ليس المشكلة في أنه مسند، المشكلة تصنيف هذا المسند، الآن تعلق الأمر برواية الصحابي، لكن روايته بحكم الصحابة، لذلك ألحقت بمراسيل الصحابة، وإلا على كلامك هو كأي راو آخر، وفي حقيقة ليس كأي راو آخر، لو كان كأي راو آخر لما كان هذا البحث الدقيق الجزئي فيه لخصيصة سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل راو كذلك، الله أعلم. نعم لا، هو شرح كلمة مقبول، وهذه من دقائق الألفاظ، أن المعنى اللغوي الظاهر يخالف المعنى الاصطلاحي المقصود. يقول ابن حجر في مقدمة التقريب، قال وإذا قلت مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع، وذلك يعني أنه ضعيف، مع أن كلمة مقبول تفيد الرضا، لكن في الحقيقة من حيث الاصطلاح تفيد الرد، لكن هذا مقيد بكلام ابن حجر. أنا رأيت مصطلح مقبول عند بعض العلماء، وبالتالي يعامل معاملة اللفظ اللغوي أنه في حيز القبول، أما عند ابن حجر مصطلح مقبول ليس مقصودا به ظاهره، الله أعلم. نعم مسألة تقصد سماع الرأى عليه الصلاة والسلام، لا يوجد لها أثر عملي، كثير من مسائل العلم نظرية، إنما هي للتقسيمات والتفنن في التقسيم. يعني هو التمثيل احيانا لا يوافق التأصيل، لانه قد يكون ضعيفا او غير موافق للتأصيل، لكن ايش المقصود عفوا؟ وانا اجبت قلت ليس ذا ثمرة عملية. لم افهم. هذا يحتاج تتبعا، وأنا أظن لو أن السيوطي وجد لذكره. نعم والله أعلم. والسيوطي في الحقيقة صاحب جمع مدهش يعني، رحمه الله. نعم هذا القول من حيث الثمرة، أما جعله فقط ليس بدقيق، لابد أن يكون أصل ننطلق منه، الأصل الذي ننطلق منه هو قبول الثقة، الزيادة من الثقة، وكما ذكرت لك التطبيق العلمي العملي للمحدثين هو القبول يقينا، لكن قد يتخلف هذا القبول لقرينة أو إلى آخره. أنا قلت القول الراجح من الأقوال جميعنا مأخوذ من الأقوال جميعها، لكن ينطلق من أصل ثابت وهو قبول زيادة الثقة. والله أعلم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. قول المؤجل فيما لا طبعا يقصد، لأنه لو كان مسندا صحيحا لأغنانا عن المرسل، لأغنانا عن المرسل. إذا مسند صحيح عندنا ما فائدة أن نبحث في المرسل أصلا، وهذا هو الراجح، ونحن نشرع إلى أن هذا راجح طبعا. نعم، كم باقي؟ تفضل عندك شيء؟ وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.